شيء مش عادي آدي وعلى دين عش وعلى دي آدي والخطوة في الدنيا دي آدي بضحك وحزين آدي بشد ولين آدي بضحك وحزين آدي بشد ولين آدي مش للتانيين وبحب الناس ولا عادي آدي وعلى دي نعيش وعلى دي آدي ما خطوة في الدنيا دي آدي ما بخافش الريح آدي لاجل المجاريح آدي ما بخافش الريح آدي لو صوتي دبيح أصرخ بكفوفي ونادي آدي وعلى دي نعيش وعلى دي آدي من خطوة الدنيا مش عارف.